بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم المدربات وتكون برامجهم فعلا فعالة. هذا طلب مني لأنهم يستاهلون البنات يعني أكثر وأكثر والشباب يعني ولا يهونون الشباب, ولكن هذه يعني لأنهم يعني يستحقون منا الكثير في هذا المجال. أشكرك سمير, شكرا لقدومك. شكرا لهذه الدعوة, والله يبارك فيكم جميعا. شكرا, شكرا سمير. شكرا سمير البشيري. طبعا الحاضر معنا حضورنا الكريم متابعينا ومشاهدينا, التي رفعت سقف المنيا شيخ حمد وكذا في هذا الوقت يعني زيادة. أنا كل ما يجيني أستبشر خير كنت أقول إن 50%, ليتني استدركت خير وقلت 75 لعلها تكمل. أحدهم دخل معي في تحدي يمكن بأنه وصلنا إلى 810 بعدما قدمه الشيخ موسى الموسى فاعل خير يتبرع ب9000 ريال, والبقية يكملها الشيخ الشايش العنزي لكي نصل إلى 50% من المليونين اللي مطلوبة إن شاء الله فيما تبقى من الوقت. لعلنا إن شاء الله اللي بيجي منكم خير وبركة, يعني التحدي اللي معي إن شاء الله خلصنا يبقى إن شاء الله الشيء الأكبر إن شاء الله. وإذا ما من الإخوان برضو اللي مع السبحة يعني قدام الكاميرا ممكن يطلعها إلا من 3 المليون خلص 1.5, باقي لي مليون ثاني إن شاء الله يخلص الحبة والنص الباقية إن شاء الله. أيضا أسعد بأن أستضيف آخر ضيف لي في هذا الاحتفال وفي هذا البرنامج. حينما ننقل مثل هذه الأجواء يكون هناك دور يعمم ويبرز ويعطيه الصورة الحسنة. هذه الجهود دائما هي لله سبحانه وتعالى عمل خيري بالنسبة للجميع, ولكن أيضا حينما تعمم وتنشر تكون مثال يقتدى به أو يحتذى إن شاء الله سواء في الحلقات الأخرى أو حتى في النماذج اللي نقدمها من زياد اللي ختم اليوم أو حتى أخيرا البراء اللي سر المشاهدين وسركم أنتم بقراءته. طبعا لدينا زملاء إعلاميين نحرص دائما أن يكون موجودين معنا لكي يشاهدوا ويتابعوا, وننقل هذا الحفل دائما عبر القنوات التي ترغب في نقل مثل هذا الاحتفال. اليوم لدينا أخي عبد العزيز العصيمي من صحيفة سبق, وكذلك أخي إبراهيم القصيمي وهو متعدد المواهب إعلامية. لذلك أتمنى تفضل إبراهيم إذا سمحت تتكرم تكون موجود معي وأستمع إلى وجهة نظر الإخوان الإعلاميين في مثل ما ينقل مثل هذه الأمور. إبراهيم حياك الله, عليك السلام, شكرا لحضورك. تفضل إبراهيم, في البداية شعورك من خلال ما شاهدته, ما سألته الآخرين أسألك إياه. أولا بسم الله الرحمن الرحيم, يعني شعور الواحد يعني في المكان الطيب, ما أعتقد أن يوم من الأيام أن الواحد الله يعطي عمر ويقعد الجلسة الطيبة هذه, يعني هذا المكان اللي الواحد يتشرف يقول أني طالع منه, ولكن ترى جالس 3 ساعات 4 ساعات يتشرف الواحد. أنا سعيد بوجود الشيخ صالح والشيخ حمد والأخوان كلهم, وأنا أهنئ الأمهات في القسم الثاني جالسين والأباء على التربية الطيبة لأبنائهم وبناتهم. إحنا محتاجين, البيت محتاج الآن كثير, يعني كثرة الفضائيات وكثرة الأمور النت وكثرة التربية لازم تكون مضاعفة, يعني أشد على الآباء والأمهات يكون تربية أطفال مضاعفة ليشوفون, يعني بدل يعني سبحان الله تحصل الواحد يقعد على جهاز الكمبيوتر النت اللي يقولون عليه دول يتبطح والله ما ينوم وهم سندوش, لكن شوف ذول التربية ما شاء الله صغار اللي تو يقول يصحوا في البيت يصحون لزوم الواحد يصحى شوي. وبرضه انا بدون اسئله بوجه رسائل كذا ورجال الاعمال, انا اطلب من رجال الاعمال انهم الشباب ما يروحوا يدورون عليهم يقول تعالوا تبرعوا خير, جمعيات مفتوحه اصل رجل الاعمال هو بنفسه يروح يطرق الباب الجمعيه ويدفع المبلغ بدل ما يروحوا يدورون الشباب. نبغى رجال الاعمال فيهم خير, لكن نبغى برضه الاهتمام. وانا شايف الشباب ما شاء الله عليهم, جيت وشوف المسجد يقعدون زي ما قال عبد الله من الساعه 8 الى الساعه 12 في الليل, لكن اقول ان لزوم الشباب انتبهون انتبهون, ترى عنا كلنا مقصرين, واقول يا رب ارشدنا قبل ان ينحرفون اطفالنا. والله نبغى الرشد, نبغى نبغى والله صحيح نبغى الواحد ينتبه لعياله. يا اخوان انتبهوا انتبهوا, ترى الواحد ما شوف ولا ما ادري ما خلني التعبير ورط. مهم, بس انا ابي شغله اخيره, يعني ابغى دور الاعلام, يعني انت من خلال القناه اللي انت متواجد فيها في قناه بدايه او حتى القنوات الاخرى, تعميم مثل هذا النموذج ك كيف نصل إلى تعميم هذا النموذج؟ ماذا مردوده على المشاهد، مردوده على المستمع؟ أنا هنا كنت أتكلم مع الشيخ ناصر قطامي قناة آيات، وكنت أتكلم مع الأخوان جميع الشيخ سالم الدين الله يرحمه رحمة الله. كنت أتكلم ونقول يعني في رمضان ودي نسوي دروس للطلبة ذوي تحفيظ القرآن، يعني من 1 إلى 19 رمضان، حياتهم عادية يعني في البيت، ينامون يقومون يفطرون يصومون يصلون. لكن أقول لزوم القنوات تهتم يعني حلقات التحفيظ، لزوم يعني إن القنوات تشرف تجي كل أي مناسبة تروح وتنزل. عنا صراحة يعني هذه رسالة وجهها يعني القنوات اللي يسمونها المحتوى ورط وش اسمها وش اسمها يا عبد العزيز المحافظة، انها تهتم لزوم عندها. ما حد يقول تكفون تعالوا يقولون الله يخليكم الله يرحم والديكم ويقولون حفلنا وصل قصب ان عند القناة تجي ما في 10 من ذا المكان، والله ما ادري شو اقول، لا يزال علينا حق القنوات. شكرا جزيلا، شكرا. الله يحفظ. شكرا شكرا اخي ابراهيم القصيمي، طبعا احد الاعلاميين من نقل الرساله كما هي بعفويه من اخي ابراهيم، طبعا هو من المتواصلين والحابين لمثل هذا النهج وايصال الرساله. أنا يسرني أن الآن أختم معكم بتكريم الأوائل في الحلقات، يعني على مستوى التكريم فيما يخص من اجتهد وتواجد وعمل، هذا أمر جيد، ولكن هناك تجهيز، يعني هذا هو نموذج نحن نجهز من هم في الخلف، يعني عشان أنقل الصورة بشكل واضح، من هم في الخلف طلبة حلقات، نجهز من في الخلف يكون الموسم الجاي في هالمكان، لذلك اخترنا من كل حلقة في فئاتها 3 أسماء ستكون إن شاء الله مكرمة مع نهاية هذا الاحتفال لكي نشجعهم. اليوم طبعا نسعد بأن هذا الجهد وهذا العمل، أن على الأقل نقول هو جهد مقل أن نكرمهم. أدعو الشيخ صالح، تفضل الشيخ صالح مغامسي لكي يكون موجودا، أيضا الشيخ حمد، تفضل الشيخ حمد لو تكرمت. طبعا كما أشير هو جهد مقل مهما نقدم، طبعا لن نوفي الحق، يعني شيخ موسى لو تكرمت إذا تكون موجود برضه معهم يكون التكريم أكبر بالنسبة للأخوان المكرمين، وإن كنت طبعا سأبدأ بالداعمين لمن قدموا الدعم. تفضل شيخ موسى، ولعلي أبدأ شيخ صالح حفظنا الكريم شيخ حمد بالشيخ موسى الموسى، درع مقدم من حلقات جامع أنس بن مالك للشيخ موسى بن عبد العزيز الموسى، طبعا هو أقل الواجب بالنسبة لنا. أبدأ ممن دعم هذا العمل ومن دعم عمل الحلقات، الشيخ موسى الموسى، بعده الشيخ عبد العزيز بن خالد الفهد، الشيخ عبد العزيز بن خالد الفهد أحد الداعمين ل جامع أنس بن مالك وحلقاته، الشيخ ناصر بن حمود القحطاني، الشيخ ناصر كذلك، حرم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الموسى، والتي كما أشرت قد تبرعت، وكما أشار الشيخ موسى قد تبرعت في بداية الحفل، أن يكون التكريم أو يكون أو تكون الدار النسائية من قبل حرم الشيخ عبد العزيز. الدكتور محمد الزلال، دكتور محمد، ايضا الشيخ خالد بن عبد العزيز الموسى، الشيخ خالد، دكتور محمد الزلال، الشيخ خالد بن عبد العزيز الموسى، والشيخ محمد بن عبد العزيز الموسى، الدكتور سليم يعقوب، دكتور سليم، الشيخ محمود المغربي، الشيخ محمود المغربي، الشيخ يعقوب المغربي، أوقاف فريح بن عبد الله بن فريح الفدة، الوالد ماجد الجعفر، الوالد بدر المعيصب، الوالد عبد الحميد القشعم، صحيفة سبق إلكترونية، فضل عبد العزيز. أنس بن مالك درة الحلقات، كم شنفت سمعي وأحيت. قاعة الناصرية للاحتفالات التي نقيم فيها هذا الاحتفال بشكل سنوي. وأخيرا من الداعمين جوال منطقة الرياض. قراؤها فلكم من الآيات. في كل سنة يكون لدينا ضيوف الحقيقة يشرفوننا في مثل هذه المحافل، يكون لهم دور ونسعى إلى أن يكونوا من كل الأطياف. اليوم أخي المنشد سمير البشيري، تفضل سمير ضيفا على احتفالنا الرابع، شكرا لحضورك سمير. أيضا الإعلامي إبراهيم القصيمي. إبراهيم بتعبك اليوم، أنا بطلعك الدرج رايح جاي مرتين، كيلوين على حسابي. شكرا إبراهيم، يعطيك العافية. وياك أسماء. أيضا مجلس الإدارة، هذا العمل ليس عمل ارتجالي، له حقيقة ترتيب وتنظيم. أسماء مجلس الإدارة في هذا الجامع، الأخ غانم البليهد، الأخ محمد الجلاجل، محمد وين محمد، نعم، الأخ عبد الله الغيلان، هؤلاء من أعضاء مجلس إدارة هذا الجامع. رابعا الأخ عمران العمران، وخامسا الأخ بدران الجلاجل. وين الأخ بدران؟ حياك الله. أيضا جهد آخر يقدم الحقيقة من الحضور، أو حتى أطلب من أخي المخرج التفاتة بسيطة إلى الخلف، سيجد كم كبير من الطلبة، عدد الحلقات ما شاء الله كبير، يزداد من سنة إلى أخرى. نتمنى أن يكون موجود في كل حي هذا النموذج، وليس فقط في جامع أنس بن مالك. اليوم لسنا نقدم فقط هذا الجامع، نتمنى أن تكون كل الجوامع كما هو هذا الحال، لديها احتفالات، لديها في كل سنة مثل هذا الاحتفال وأكثر، يكون هناك 18 وأكثر إن شاء الله. المدرسين الحقيقة دائما ما يكونون هم أقرب شيء إلى ولي الأمر بالنسبة لمن يرسل أبنائه إلى حلقات الذكر، لذلك من الواجب تكريمهم على جهد سنة كاملة. أسماء المدرسين في حلقات جامع أنس بن مالك، في البداية الأخ زياد من رجاء الزيد، حياك الله زياد، تفضل. عايض بن مسلط القمي، حياك الله يا عايض. عبد المحسن بن عبد الرحمن الباطين، عبد الرحمن بن نبيل المكنزي، وين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن حياك الله. عبد المحسن تفضل. ناصر بن مؤيد الحميد. ناصر أحمد بن عبد الرزاق الغيلان. يعقوب بن سامي العنيزي. يعقوب منيع بن خبير المطيري. عبد العزيز بن خالد الحماد. عبد العزيز عبد الله بن خالد الدخيل. عبد الله محمد بن أحمد التركي. عبد العزيز بن محمد الحميد. عبد الرحمن بن سامي العنيزي. عبد الرحمن بن عبد العزيز الخميس. عبد الحميد بن مؤيد الحميد. عبد الله بن عبد العزيز المحيط. خالد غريب أبو عمرة. شعبان بن محمد أحمد. محمود سيد محمد. محمد مصطفى قط. أحمد بن عبد الله المكنزي. زيد بن عبد الحميد القشعم. عبد المحسن بن رياض العبد الكريم. عبد الرحمن بن عبد الكريم الديوان. وعبد العزيز بن حمد الدهلوس. يشفي الصدور ولهفة العبرات. ما أعظم الجلاس بين حبيبهم. يشفي الصدور ولهفة العبرات. وملائك الرحمن تشهد بينهم. وتحفهم باللطف والدعوات. أدركت في حلق السماء سعادتي. ولمست عذب النور والرحمات. طوبى لمن نظر الإله لقلبه. ونجاوة القرآن في النبضات. طوبى لمن نظر الإله لقلبه. ونجاوة القرآن في النبضات. برا بوحي حافظا كلماتي. كتاب الله. كتاب الله. كتاب الله. خذ يا كتاب الله كل حياتي. شرف كياني في الوجود وذاتي. أدركت في حلق السماء سعادتي. ولمست عذب النور والرحمات. ولمست عذب النور والرحمات. خذ يا كتاب الله الله كل حياتي شرف كياني في الوجود وذاتي أدركت في حلق السماء سعادتي ولمست عذب النور والرحمات كم شفاف سمعي وأحيا أسماء الخاتمين في هذه الليلة وهم ثمانية وأضيف لهم زياد الحمد لله كخاتم ثالث عبد الله بن فيصل الجبري عبد الله تفضل عبد المجيد بن حميد العتيبي تفضل عبد المجيد أحمد بن أسعد الحميد عبد الرحمن بن محمد الحميد أحمد بن عماد الشملان عبد الرحمن بن عثمان الحصيني زياد بن عبد الحميد البريكان يوسف بن سليمان المزروع وزياد بن سعود الرشيد تفضل زياد ما أعظم الجل سبين حبيبهم يشفي الصدور ولهفة العبرات ما أعظم الجل سبين حبيبهم يشفي الصدور ولهفة العبرات وملائك الرحمن تشهد بينهم وتحفهم باللطف والدعوات قل يا كتاب الله كل حياتي شرف كياني في الوجود وذاتي أدركت في حلق السماء سعادتي ولمست عذب النور والرحمات طوبى لمن نظر الإله لقلبه أيضا خلال تحفيظ القرآن الكريم وحلقات الذكر هناك جانب آخر مسابقة تقدم ثقافية للجميع نهدف من هذه المسابقة إلى أيضا أن يتزامن حفظ القرآن مع بقية العلوم وأيضا من أهمية هذه المسابقة أن يكون التكريم في الحفل الختامي لمثل هذا الاحتفال ما يسمى بالباركود مسابقة الباركود في المركز الأول محمد بن ماجد الحسن في المركز الثاني طبعا محمد بن ماجد الحسن جهاز آيفون 4 في المركز الثاني صالح بن عماد الشملان جهاز آيباد وفي المركز الثالث عبد الرحمن بن محمد الحميد جهاز آيبود كتاب الله كتاب الله كتاب الله خذ يا كتاب الله كل حياتي شرف كياني في الوجود وذاتي أدركت في حلق السماء سعادتي ولمست عهدي أختم بتكريم مشايخنا الكرام من حضروا من ساعدوا لا تكريم الأخير خلوني يجونك الحين أبشر طيب قبل ما أختم خلوني من بدأ تفضل عبد العزيز تعال يا مهند هذا عندنا الأوائل هياك عبد العزيز تعال تعال مهند بسم الله قرب شوي خليك في الكادر هيعطونا أسماء زملائهم الأوائل في الحلقات يلا ابدأ بسم الله حلقة التلقين. الأول البراء بن عبد الرحمن البشر، الثاني أسامة بن فيصل الجبري، الثالث بدر بن عبد الله مهيدب. حلقة التلقين. الأول فيصل بن سعد العتيبي، الثاني عبد الله وليد الرشيد، الثالث عمر بن عبد الهادي العمري. حلقة سعد بن أبي وقاص. الأول محمد بن عبد الله الشمري، الثاني سليمان بن عبد الكريم الحميد، الثالث أحمد بن عبد العزيز الخميس. حلقة عبد الله بن عباس. الأول محمد بن مازن شماس، الثاني إبراهيم بن عماد العليان، الثالث محمد بن عماد العليان. حلقة الزبير بن عوام. الأول عبد المحسن بن سعد القضيب، الثاني عبد العزيز بن خالد الصانع، الثالث عبد العزيز بن عبد الجبار الهويلي. حلقة أبو عبيد الجراح. الأول عبد الملك بن سعود الباطين، الثاني عبد الملك بن سعود الرشيد، الثالث ناصر بن خالد العصيمي. حلقة أبي بن كعب. الأول محمد بن ماجر الحسن، الثاني إبراهيم بن صلاح الحدبان، الثالث عبد الله بن عبد اللطيف بعيجان. حلقة عبد الله بن مسعود. الأول عبد الرحمن بن خالد العصيمي، الثاني أسامة بن يوسف البلالي، الثالث إبراهيم بن جمال العيبان. حلقة سعيد بن زيد. الأول عبد الله بن رياض الجلاجل، الثاني عبد الرحمن بن ليث البسام، الثالث عبد العزيز بن علي العيسى. حلقة عثمان بن عفان. الأول عبد العزيز بن خالد العصيمي، الثاني عبد الرحمن بن عبد الكريم الديوان، الثالث عبد العزيز بن حمد الدهلوس. حلقة طلحة بن عبيد الله. الأول عبد العزيز بن إبراهيم العمير، الثاني ناصر داود الحميد، الثالث أحمد بن سامي عنزي. حلقة أبو بكر الصديق. الأول سعد بن محمد البلالي، الثاني عمر بن خالد تخيل، الثالث محمد بن عبد اللطيف البعجان. حلقة علي بن أبي طالب. الأول راشد بن وليد المسفر، الثاني أنس بن مالك الجراد. حلقة عمر بن عبد الخطاب. حلقة عمر بن الخطاب. الأول عبد الرحمن بن محمد الحميد، الثاني عبد المجيد بن حميد العتيبي، الثالث سليمان بن عبد الرزاق الحميد. حلقة عبد الرحمن بن عوف. الأول ناصر بن علي العيسى، الثاني عبد الله بن فيصل الجبري، الثالث عبد الرحمن بن حامد العمير. طوبى لمن نظر الإله لقلبه، ونداوة القرآن في النبضات. طوبى لمن نظر الإله لقلبه، ونداوة القرآن في النبضات. فيقول يا عبدي رضيت وأتيتني. برا بوحي حافظا كلماتي. كتاب الله كتاب الله كتاب الله خذ يا كتاب الله كل حياتي شرف كياني في الوجود وذاتي أدركت في حلق السماء سعادتي ولمست عذب النور والرحمات ولمست عذب النور والرحمات يا كتاب الله كل حياتي شرف كياني آخر تكريمنا في هذه الليلة هو تكريم للأخوان والمشايخ. كما ذكرت حقيقة الشيخ صالح مهما نقدم لكم من درع وتكريم, أيضا فيما يخص الشيخ حمد حقيقة جهد جبار, ولعلك تشاركهم الشيخ موسى طبعا الشيخ صالح. شكرا لكل جهودك شيخ حمد, اتمنى ان شاء الله ان نراك في العام المقبل بنتائج اثمن ان شاء الله. الشيخ صالح المغامسي, شكرا شيخ صالح لحضورك, اشكرك لتواجدك, اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا في موازين حسناتك. في الختام متابعينا طبعا شكرا زياد, شكرا شيخ صالح, شكرا الله يحفظك, شكرا شيخ طول عمرك, شكرا الله يجزاك خير, شكرا شيخ, شكرا شيخ موسى, شكرا. طب الآن قبل أن أختم بالنسبة للمشاهدين لمن هو مهتم بهذا العمل تسلم, نحن نصل من خلال الأرقام الظاهرة على الشاشة إلى مبلغ 1,150,000 ريال, وعدتكم في البداية وكان طموحي ليس وعدنا أن نصل إلى نصف هذا المبلغ, الحمد لله نحن نتجاوزه. رقم الحساب يظهر على الشاشة 9993-100-264 لزوارنا في القاعة, للحاضرين لضيوفنا ندعوكم إلى تناول وجبة العشاء. بالنسبة لمشاهدينا نلتقيكم إن شاء الله في العام المقبل بمشروع آخر وبإنتاج أثمر إن شاء الله. في الختام نقول نتمنى إن شاء الله نلتقيكم في دروب الخير عبر قنواتنا المتعددة, ألتقيكم إن شاء الله في مناسبات قادمة. السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. الرحمن تشهد بينهم وتحفهم باللطف والدعوات كل حياتي شرف كياني في الوجود وذاتي كتاب الله كتاب الله كتاب الله خذ يا كتاب الله كل حياتي شرف كياني في الوجود وذاتي أدركت في حلق السماء سعادتي ولمست عذب النور والرحمات ولمست عذب النور والرحمات يا كتاب الله كل حياتي شرف كياني في الوجود وذاتي أدركت في حلق السماء سعادتي ولمست عذب النور والرحمات ولمست عذب النور والرحمات يمشى النفاس معي وأحيت همتي أنس بن مالك درة الحلقات يمشى النفاس سمعي وأحيت همتي. أنس بن مالك درة الحلقات حفاظها مهج من الضوء الندي قراؤها فلك من الآيات قراؤها فلك من الآيات قل يا كتاب الله كل حياة شرف كياني في الوجود وذاتي أدركت في حلق السماء سعادتي ولمست